وفي أسمائي الحسنى كلها يلين من الأذانس ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل ظاهر أو مسرد ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع وضرع ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل أصحابه وأجهزته الخفية الملعونة ومن شر كل ملاعين كواكب ونجوم ومن شر كل علماء الملاعين الذين يتسلطون على الموحدين والعباد بغير أستاذه بالملعونة التجارية ومن شر كل ملايين يستقرون بأجهزة الخفية في عيون العباد ومن شر كل زادة فربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وغريبتك المسلمة وآلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وغريبك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريقا لعين وتشاهد ملعون وجنودي من ملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل المغفلين الذين استعملوا بحسب الطاغوت لتطفي كل كشف وفتح للملاعين وأبصارهم وأجهزتي بالخفي حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تلبس عليه من الملاعين واستعمل ليمرر بالخلالهم ما يريد حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين الإنس الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أداباتهم وخانوا أهل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمي الله لمن دعا ليس وراء الله فردا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله

عيد خلف عدسة كل عينة الذي يستقطب أشعة الضوء الأبيض والنيلون الذي يركزها وينشرها في كل مكونات عينة عليم بما يحويه الجياد من سحر أبيض مسائل إبليسي وطلاسم سحرية تنتشر بالمخ وإلى الأعصاب البصرية خلف الناصية من خلال التوصيلات الأربعة الملونة عليم بكل شياطين حشرات الذين استجلبوا بسحر السائل والطلاسم الذين يتكركون في الأعصاب البصرية وعلى كامل العينين عليم بالملعون خادم الجهاز على هيئة الأخطبوط الصغيرة الذي يستقر خلف الجهاز والعدسة عليم خبير بصير بكل معامل مخازن هذه الأجهزة الملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف كل جهاز إبليسي داخل كل العين خلف العدسة اللهم ظهر واكشف الآن كل جهاز إبليسي داخل كل عين خلف العدسة وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكه وإخراجه وتدبيرها يثبتون شفاطات على الأعين تشفط كل الأزهار والشياطين الحشرات فيخرجون هباء ملثورا وابحوا وحرق كل طلاسم وكل ملعون اخطبوط خلف العدسة حتى الموت اللهم ضير لجودك بقرات مصانع معامل مخازن أجهزة الملايين يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لك ويظهر كل جهاز بإستقصاد إبليسي مسحر موجود خلف عدسة كل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويظهر كل الأجهزة باستقطاب إبليسي مسحر موجود خلف عدسة كل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل الأجهزة باستقطاب إبليسي مسحر موجود خلف عدسة كل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز استقطابي إبليسي مسحر موجود خلف عدسة كل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز استقطابي إبليسي مسحر موجود خلف عدسة كل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله ملك الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآداب ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز مسحرة داخل كل عين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآداب ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز مسحرة جعله الملائكة في كل عين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز استقطابي مسحرة داخل كل عين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز مسحرة أدخله الملاعين وثبته في كل عين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخراج وتدبير كل جهاز استقطابي إبليسي مسحرة داخل كل عين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويخرج ويدبر كل جهاز إبليسي استقطابي مسحرة من خلف العدسة لكل عين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الهباء هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الهباء هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل صلصب وملعون كالخطبوط خادم جهاز داخل العينين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل طلصب من كل طلصب إبليسية ويحرق وتوقد النار الحارق على كل ملعون أخطبوط خادم جهاز داخل كل عين خلف العدسة ويصعد الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبحى ويحرق كل طلصب إبليسي موجود داخل العين خلف العدسة يبحى ويحرق كل طلصب إبليسي مسحرة جعله الملعين في كل عين خلف كل عدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل طلصب إبليسي موجود داخل ليأخذ كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الهان كل صمت من إبليسي مسحر اجعلوه الملاعين داخل كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى الهان ويحرق كل صمت من إبليسي مسحر اجعلوه الملاعين داخل كل عين خلف كل عدسة. يمحى ويحرق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يمحى ويحرق الآن كل طمس من إبليسي مسحر اجعله الملاعين داخل كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى الآن ويحرق كل طلف من إبليسين مسحرة جعله الملاعين داخل كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق الآن كل طلف من إبليسين مسحرة جعله الملاعين في داخل كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يمحى الآن ويحرق كل طمس من إبليسي مسحر جعله الملاعين داخل كل عين خلف كل عدسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يقطع ويحرق كل ملعون اخطبوط موجود خلف العدسة ويسحب الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يقطع وتؤخذ النار الحارقة على كل ملعون اخطبوط موجود خلف العدسة ويسحب الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يقطع الآن وتؤخذ في جسده النار الحارقة كل ملعون اخطبوط موجود خلف العدسة ويسحب الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يقطع كل ملعون اخطبوط وتؤخذ فيه النار الحارقة القاتلة ويسحب من خلف العدسة الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجند الله مقرات مخازن معامل الملاعين ينسونها ويكذبونها ويقتلون ما فيها من ملاعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا أعينهم

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا صادقين في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يخرج ويدبر كل جهاز إبليسي مسحر موجود داخل العين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يخرج الآن ويدمر كل جهاز إبليسي استقطابي مسحر موجود داخل العين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويخرج ويدمر الآن كل جهاز مسحر موجود داخل العين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويسحب وينزع ويدمر الآن كل جهاز إبليسي استقطابي مسحر موجود داخل العين خلف العدسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن هذا الجهاز الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الآن هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الآن هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الآن شفاطات على كل عين تشفط كل الأسحار والشياطين الحشرات فيخرجون الآن هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تثبت شفاطات على كل عين، تشفد كل الأبحار والشياطين، الحشرات فيخرجون لنا هبا هدبا نتورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق كل قلصم مسحر لبليسين موجود داخل العين خلف العدسة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى ويحرق ويزف الآن كل قلصم مسحر لبليسين موجود داخل العين خلف العدسة، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى الآن ويمحى ويمحى ويحرق ويكسب كل طلق من إبليسي مسحرة موجود خلف العدسة داخل العين، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يقطع كل ملعون الأخطبوط لخادم الشهاد ويحرق ويسحب من داخل العين خلف العدسة إلى شحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أطراف كل ملعون الأخطبوط لخادم الجهاد وتوقد النار الحارقة القاتلة في جسده، ويسحب الآن من داخل العين خلف العدسة إلى شحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، وقطع أطراف كل ملعون الأخطبوط لخادم الجهاز، وتوقد النار الحارقة القاتلة في جسده لملعون، ويسحب من داخل العينين خلف العدسة الآن إلى شحيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم جاثمين، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأخذتهم فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إلا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى كل نسيج وفنية وأعصاب بصرية أتلفها الملاعين بجهازهم وأسحارهم بإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلية عصبية وكل عصاب ونسيج أتلفه الملاعين بأجهزتهم وأسحارهم الخفية بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا الآن كل نسيج وكل خلية عصبية وكل أعصاب بصرية أتلفها الملاعين بأسحارهم وأجهزتهم الملعونة للخفية بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يحيى الآن كل نسيج وخلية عصبية وأعصاب بصرية أتلفها الملاعين بأسحارهم وأجهزتهم الخفية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى كل نسيج وخلية عصبية وأعصاب بصرية أتلفها الملاعين بأجهزتهم وأسحارهم الخفية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى الآن كل نسيج وكل خلية عصبية وكل أعصاب بصرية أتلفها الملاعين بأسحارهم وأجهزتهم الملعونة الخفية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون